الله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب الأذكار سلا ذكر ذكروش يمي استمرن كتابنا باب فضل الذكر والحس عليه الله ما وسات ما استاوس يمي اسغنيون تقمنا الله ببذات ما استاوس اندالبن يمي ابرتاتا يمي انساسا يهون رأسنا قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى عند هلال ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر الله المذكر الله الموسعات كلهم نجر يبلدل كلهم نجر يتدرجوا الله الموسعات توحيدهم صلاتهم زكاهم صومهم حجهم كلهم نجر الله سبحانه وتعالى يدنجا قاتشو يعملكو عينتوش بمولو الله الموسعات الله الموسعات ونجي بنزان قروتش على ماي مزناناتن ويم جزي ما سالفن ويم على ما يتكماتكمن لنناغن يباتشو هاي دلم يا أملكوچو سيجمر أم سرارتاتشو أم متاتاتشو الله لما وصاتن ودا الله لما ملسن تلزي مچين بيهون بيتنجوم جزي بيهون بمنم عينت سرا أفز أصم وست بيهون الله لما وصات أكبرنا يبلت على كهولو لذلك أولا ذكر الله أكبر على ما يكون نقرات وجهلو الله ما استوى سيبالتال كهولو من نقر الله ودا الله من ملا سيبالتال كهولو من نقر كمبلات متأتات متنيت مزنانات حبت ماكماتشت يتين يوم على ما يميبالو نقرات على ما يميبالو نقرات وجهلو ودا الله من ملس الله ما تلك الله ما ودس يبالتال وقال تعالى الله سبحانه وتعالى بل لا القران انقص عند هلال فاذكروني اذكركم استوصن استوصاتوا الله هلال الله الله من استوصى باتشو الحمد لله رب العالمين بزو يعملكو عينتو تشالو دين الاسلام الحمد لله الله دين الاسلام فطر سوتشن كفطارياتشو غار اندي قرانيو انداي لايو اندائر راك فطور كفت عريقار اندائرك يميا درقو يهونو ممرياوج يالوت امنتنا والحمد لله بك ان امست قزي سلاس سجد امست يا الله الناس توصل لن ماتنو قبل يا بعد يا سنسجد ازان سنسما قرآن اندنكرا كبتاتش سوط امن ذكر وذكر ودبي سنقبا مطفون قرسي قطمن إنا لله وإنا له راجعون طرون قرسي قطمن الحمد لله سن قناني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دو من دو سلام حياتات شنو بمولو ودا سلام ودا الله اللي ملس عذر قنو سلام يكرسو حياتات شنو بمولو سلزي مسلم بمولو هيوتو الله الناس توصل سيبلا سيتأتى حتى من سأنا جابي السنين مكوان الله الناس توصل سنقباب سنوات عماتنو دو مسلم الله الميزان قابت عندي تمسكنت يلتشون نفسي أنا شيطان كالات تاللو تبستكر إيه ماتن ماتنو إيه نو فاذكروني أستوصن هلي أذكركم أني من نانتن أستوصات شهال لهيلال مالت الله ما استوس امرنا ماتن فذكروني تعزازنا امر ادرغونا تعزازا ادرغونا يقربوا يين دمو تعزاز كفصمن الله هنيان يستوسنال الله هنيان استوسن مالت دغمو يمياسغنيو تقم بطام بزلو من طيقهو نغر يسطنال كمن فراو نغر يطبقنال بقى با الله سر يهونه الله نيازه ما منعطى الله نيازه منعطى الله هني على زينه من أغني بيباره نعم وقال تعالى بليلة القرآن انكز الله سبحانه وتعالى نهلال واذكر ربك جيتهن تنكواكا بهن فتاريهن هلون أدراجي هلون أستداداري يهونون اللهن أستاوس تأزازن هونو واذكر أستاوس في نفسك تعالى اللهن ستاوسا بوستئيون أتجوه سون أتربش للتاي للسماء تبل تضرعا الله ستتوسع ستذكر دقمو لالله እየተናነስክ መሆን አለበት። ወደ አላህ ስትመለስ በኩራት መንፈስ መሆን የለበትም። ወደ አላህ ስትመለስ በጉራ መሆን የለበትም። በመፈክር መሆን የለበትም። ወደ አላህ ስትመለስ ውስጥህ ላይ ፍርሃት ውስጥ በፍርሃት ውስጥ ሆነህ ነው። ወተደሩዐን በመተናነስ ወኺፈተን እየፈራህ አላህን ودون الجهر ساتچو من القول بنغغرهم ساتچو بالغدو طاعتم الله استاوسو والاصال مشيتم لا الله استاوس ولا تكون اتهون من الغافلين من الغافلين كزنگوچ اتهو ولا ولا تكون من الغافلين كغافلوچ اتهو بلا الله من ماتنو አላህን ከረሱ ከዘነጉ ምንም አላህን ከማያስታውሱ ሰዎች አትሁን። ጧት ማታ ማት ምን ጧት ማታ ማለት ጧት ማታ ማት ጧትና ማታን ጠብቀ ብቻ አድርገ ማት ሳይሆን ተከታታይ ይሁን ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ምንድነው አንተ አንዳንድ ሰው ነጋ ጠባ ተጭቀጭቀኛለህ ይባላል። ምን ለማት ነው? ሁሉም እረፍት አልሰጣልከኝ ለማት ነው። እረፍት አልሰጣልከኝ ለማለት ነጋ ጠባ ይባላል። አንድ ነገር ሁሉ ሲደረግ ልክ አላህ ጧትና ማታ አላህን አስተውስ ማለት ስፔሻል ጧትና ማታ የሚባሉ ወቅቶች በተለይ ልዩ ወቅቶች ቢሆኑም መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ዋናው መልእክቱ ግን ምንድነው? መቼም ቢሆን አላህን ከማስተውስ መቦዘን የለባችሁምና ወላ ተኩሙል ጋፊሊን ከዝንጎች አትሁኑ ይላል። ሙስሊም ጋፍላ አይልበትም። ጋፊል ማን መሰላችሁ? ሰነፍ ነው። ሰነፍ ሁሉም ጋፍል አለበት። ሰነፍ ሁሉም ጋፍል አለበት። ሰነፍ መብላትን እንኳን ይሰለቻል፣ መጠጣትንም ይሰለቻል። አረ እንደው አንዳንዴ ማሰነፍ እንኳን ጎረስ እንኳን ሲባል አፉን መክፈት ራሱ ሊሰለቸው ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ሰነፍ አእምሮ ውስጥ ምንድን ያለው? ተስፋ መቁረጥ፣ ብስጭት፣ ደካማነት፣ አቅመ ቢስነት፣ ሁሉም ብሶት ነው። ብሶት ነው። ምንም ሞራል ነሻጣ የለው። ሙእሚን ቀዊ የሆነ ጠንካራ ሙእሚን ሳ ሁሌም ቀልጣፋ ነው። ሁሌም ንቁ ነው። ሁሌም ንቁ ነው። ለምን አላህ ከጋፊሎች አትሆኑ ብሏል። ጋፊል ዝንጉ አይደለም፣ ሰነፍ አይደለም። በቃ ነቃ ያለ ነው። ይዘክራል። ዝክር ሲጨርስ ወደ ቁርአን፣ ቁርአን ሲጨርስ ወደ ንባብ፣ ንባቡ ሲጨርስ ወደ ስራውን ሲሰራ፣ በቃ ቀልጣፋ ነው። ሁሌም ንቁ ቀልጣፋ ነው ሙእሚን። ዝንጉ አይደለም። ለምን ዝንጉነት ተከልክሏል። ወላ ተኩን ምን ልጋፊሊን ከዝንጉዎች አትሁን ማለት ከሰነፎች አትሁን ነው። ለመስገድ አትስነፍ፣ ለመቅራት አትስነፍ፣ ለማንበብ አትስነፍ፣ ለመስራት አትስነፍ፣ ሌይል ለመስገድ፣ ሱና ጾም ለመጾም፣ ዋጅብ ሱና ሰላቶችን ለመስገድ፣ የተለያዩ ዒባዳዎችን ለማድረግ ሰው ጋፍላ ሲይዘው ነው የሚሰናፋው፣ ሰነፍ የሚሆነው። ስለዚህ ከሰነፎች አትሁኑ ነው ይሚን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከስንፍና አላህ ይጠብቀን። በተለይ በአኺራ ስራ ዒባዳ ዙሪያ ላይ ከመስነፍ አላህ ይጠብቀን። وقال تعالى بليلام القران قص الله عندي هلال وذكروا الله الله اوصوا استاوسوا تعزازنهم كثيرا بزو اوصوت اللهن بقى الله بتام بتام بتام الله ما استاوسا بزونو منم الله لتزنغو تا يغبام ሚለው ቃል ብቻ በቃ አይደለም። ብዙ አስተውሱት ከዝንጎች አትሁኑ ብሏል በቀደሙ አንቀጽ። እዚህ ጋር ደግሞ ብዙ አስተውሱት ማለት ምን ማለት ነው? አትጠገቡ ነው። ዝክር በቃኛ ይባልም፣ አላህን ማውሳት በቃኛ ይባልም። ይህ ደግሞ ምን ይነግረናል? አላህን ማስተውስ በብዙ ነገር ነው እንዳስተውሰው። ቁርአን በመቅራት፣ ሰላት በመስገድ፣ ጾም በመጾም፣ ሰደቃ በመስጠት፣ ሐጅ በማድረግ፣ ዑምራ በማድረግ፣ ወላጆችን በመከደም፣ ኸይር ስራዎችን ሁሉ በሰራን የንግግርም ይሁኑ የተግባርም ይሁኑ የአስተሳሰብ መልካም ነገራቶችን በተገበርን ቁጥር አላህን አስታውሰናል ነው። ታዲያ እነዚህ አብዛኛዎቹ የዒባዳ አይነቶች የተግባርም የንግግርም አብዛኛዎቹ ጊዜና ወቅት አላቸው። ግን የንግግር ሆኖ ጊዜና ወቅት የሌለው ሁሉም ይባል ያልተገደበበት ማለት በጊዜና በቦታ ያልተገደበ ሁሉም ይባል የዒባዳ አይነት ቢኖር ዝክር ነው። የምላስ ዝክር ማለት ነው። ሱብሃንአላሁ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላሂል ዓዚም ይመስል لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أستغفر الله وأتوب إليه. يمسعسلوا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يمسعسلوا يذكر عينتوشن نونجري منا ما بزات من شلو يتكبر عبادة وشن أبزو بالنبال وسنو صلاة وسنو هلوم صوم وسنو قد أم ببزات أستاوسون ملو الله قال ينقر ذكر أبزو مالتون من الرد لعلكم تفلحون ترى يندمو الله ما استاوسن أبزو ملاتش لمندنو فلاح لتوتو زندنو تدنا اللاتشو كا الدنيا مچنك مكراسك أي كأخيرام تنك مكراسك أي تدنا اللاتشو كتنك إنك مكرام دان بتشاسهون دنيا ملا متفلقوتن هلو الله ياساك اللاتشوهال أخيرام متفلقوتن هلو ياساك اللاتشوهال فلاح مالتيهنو تانا بقى الدنيا بأخيرام فلاح لموتات الله ما استاوس أبزو ذكر أبزو إلى الله.